بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر رجب عام 2240 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 29 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي وقفنا عند المقطع الذي يذكر فيه عز وجل أن من سنته أنه يبتلي المؤمنين، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا المقطع يبين لنا سنة الله عز وجل في عباده المؤمنين، وأن المؤمن في هذه الحياة يعرض له من البلاء أنواع، منه ما يكون في ماله، ومنه ما يكون في نفسه، ومنه ما يكون في ولده. وقد ذكر عز وجل في كتابه الكريم نماذج من الابتلاءات التي ابتلى بها الأنبياء وهم سادة البشر عليهم الصلاة والسلام. فنبي يبتلى في جسمه، ونبي يبتلى بأبيه، ونبي يبتلى بابنه، ونبي يبتلى بزوجه، ونبي يبتلى في ماله وأهله ونفسه، وكذلك في جسمه. هذه نماذج من الابتلاءات تعرض للعبد المؤمن في الدنيا، فإن صبر واحتسب أكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإن جزع وتضجر فإنه يخسر في الدنيا والآخرة. والجزع لا يغير شيئا من المصائب، والصبر لا يغير شيئا من المصائب، لكن الصابر يحصل على الأجر وعلى طمأنينة النفس، ويعلم أن الكون كله ملك للخالق عز وجل، وأنه هو مالك الملك سبحانه وتعالى، ولا يجري في ملكه شيء إلا بمشيئته. فإذا كان شاء لك هذا الحال، وهو ربك الذي خلقك، وهو الذي يملك نفسك ويملك مالك ويملك أهلك، عندئذ تصبر وتحتسب. والدنيا دار ليست دارا للبقاء، ولكنها دار للفناء. كم عاش قبلنا من أجيال وكان فيهم الغني والفقير، وكان فيهم الملك والمملوك، وكان فيهم صاحب الصحة وصاحب المرض، كلهم رحلوا ولم يبق للإنسان إلا عمله. فإن احتسب عند الله ذلك البلاء أكرمه الله في الدنيا والآخرة. هذا هو المقطع الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي. وأما اليوم فسينتقل السياق إلى ذكر شعيرة من شعائر الإسلام، وهي خاصة بنسك الحج. والقرآن الكريم ينوع في عرضه، لا يذكر شيئا واحدا في مكان واحد، وهذا سبحان الله يدل على كمال، على عظمة هذا الكتاب وإعجازه، وأنه من رب العالمين. وإلا فلو أن القرآن الكريم ذكر القضايا كل قضية في مكان واحد لكان الشخص إذا أراد أن يقرأ شيئا يتناسب مع مزاجه ومزاج الآخرين لا يقرأ إلا ذلك الشيء، لكنه لا يستطيع أن يختار. فإذا أراد أن يقرأ آية أو آيات فيما يتعلق بالمؤمنين لابد أن يأتي بعدها ما يتعلق بالكافرين، وما يتعلق بالجنة لابد أن يأتي بعدها ما يتعلق بالنار. وخاصة إذا قرأت في المحافل، أحيانا بعض الأشخاص اختار في المحافل آيات لكنه لا يستطيع أن يضبط ما يريد، لابد أن تأتي آيات أخرى بغير اختياره، لأن هذا كلام الله. ومن بعض الطرائف أن بعض القراء كان يؤتى به ليقرأ على الجنائز، وكان يعطى مال مقابل قراءته، فحضر أحد الناس فسمع القارئ يقرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبعد أن عرض له ما عرض للآخر من موت لبعض أقربائه، استدعى هذا القارئ ولكنه أعطاه مالا قليلا، فقرأ القارئ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. فغضب وقال: كيف تقرأ هذه؟ قال: تريد جنة باثنين ساغ ولا اثنين بقرشين؟ أعطني كم جنيه وأنا أقرأ الآيات الثانية. فأصبحت العملية عملية إرضاء، لكن القرآن تقرأ بغير اختيارك، تقرأ مقطعا وفيه يتعلق بالرضا، وفيه يتعلق بالغضب، وفيه يتعلق بالجنة، وفيه يتعلق بالنار. فهكذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كتأليف البشر. فنحن الآن كنا في سياق عن الابتلاء، وسننتقل إلى سياق آخر عن بعض شعائر الإسلام، وبعضها بعدها كذلك بعض التوجيهات الخاصة والتنبيهات، وهكذا هو منهج القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يجلون بمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وقد روى البخاري نحو ذلك عن أنس. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. نعم، هذه الآية ظاهر الآية حديث عن الطواف بين الصفا والمروة. والصفا في اللغة اسم للحجر الأملس والمروة اسم لحجر أبيض إذا ضرب بعضه ببعض فإنه يخرج منه مثل النار، وكان العرب تستعمله لإيقاد النار. ثم سمي ذلك الجبل الصغير بالصفا لعله كان ظاهره أملس، وكذلك المروة ربما كانت مروا من هذا النوع من الحجارة. وهما جبلان صغيران كان قبل أن يحدث هذا البناء الآن كان خارج المسجد، وكان في الجاهلية لم يكن المسجد الحرام محيطا بكل هذه المشاعر، فكان الناس في الجاهلية يؤدون الأنساك في الحج، كانوا يحجون ويطوفون ويسعون ويقفون في المزدلفة ثم يقفون في عرفة، وكان الحمص الذين هم من يعني آل عبد المطلب لا يخرجون إلى عرفات، فكانت عندهم بدع وانحرافات في الحج. فعندما أنزل الله الإسلام وأكرم به المؤمنين كانوا يتحرجون من كل عمل كانوا قد عملوه في الجاهلية، فما كانوا يعملون أي عمل حتى يعرفوا حكمه في الإسلام. فعندما كان بعضهم يؤدي العمرة قبل الحج فكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، وكانوا على فئات، فئة تتحرج لأنها كانت في الجاهلية إذا أحرمت لمناة وهو أحد الأصنام الكبيرة ما كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، هذا قول عائشة رضي الله عنها. وأما القول الآخر الذي ذكره الزهري عن أبي بكر بن الحارث فإنه قال على عكس هذا، كانوا يطوفون بين الصفا والمروة فخشوا أن يكون في الإسلام لا يجوز ذلك، فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح أي لا إثم. ولهذا اختلف العلماء في حكم الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي، سمى طوافا وسمى سعيا، لكنه غلب عليه اسم السعي فيما بعد، وغلب على اسم الطواف ما الذي يكون حول البيت. فعلى هذه الآية اختلف العلماء، هل السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، أم أنه من واجباتها أم أنه من مستحباتها، وما هو الدليل؟ الآية القرآنية ليس فيها دلالة على الوجوب، إنما فيها رفع الحرج. فاتفق الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد على أن الطواف ركن من أركان الحج والعمرة، وأما أبو حنيفة رحمه الله جميعا فيرى أن السعي بين الصفا والمروة واجب، وفي بعض الروايات مستحب، يجبر بدم، أي لو سافر ولم يسعى جاز له أن يذبح ذبيحة للفقراء في الحرم وينوب عنه، لو لم يسعى سعيا واحدا أو سعيين فإنه يتصدق بشيء من الطعام. أما عند الثلاثة فلو ذهب الشخص ولم يسعى لبقي محرما حتى يعود فيكمل الحج، ولو ترك شوطا واحدا أو شوطين لبقي محرما في بلده حتى يعود فيكمل ما بقي عليه من السعي. وصورة العودة لابد أن يحرم من الميقات، لا يدخل بدون إحرام. واستشهدوا بحديث ورد أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن مؤمل قال الإمام أحمد رحمه الله وغير العلماء أنه حدث بأحاديث منكرة، أي منكر الحديث، ولم يبق في دليلا للجمهور إلا أن يقولوا إن هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. لكن هذا الدليل لا يسلم من الاعتراض، لأن ليس كل عمل عمله في الحج يعتبر واجبا، فقد عمل أعمال ولم تعتبر واجبا أو ركنا من أركان الحج، فقد نزل بالأبطح في دخوله وخروجه ولم يعتبر واجبا ولا ركنا. فإذا كذلك الجمرات، من سقط عليه بعض الحجارة جاز له أن يفدي عنها بشيء من النسك، فكيف يوجب هذا بدون دليل؟ لكن هذا رأي الجمهور، أن الجمهور رأوا أنه ركن، ولكن قلت لكم أن الدليل الحقيقة لا يعني يسلم لهم دليل واضح في هذه المسألة إلا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأما دليل مرفوع فليس فيه دليل خاص. عائشة رضي الله عنها ترى الوجوب، لأنها قالت لو كان الله أراد أنه لا حرج في ترك السعي لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكنه لم يقل ذلك. فهذا ما يتعلق بهذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا تقسيم الدين إلى معاملات وإلى عبادات هذا تقسيم فني للتصنيف، وإلا فالدين كله عبادات. ولا ينبغي أن نفهم من العبادة الصلاة والزكاة والحج وغيرها من أركان خمسة، وأما الباقي ننظر إليه على أنه غير لا يسمى عبادة. الدين كله عبادة، لكن ماذا نطلق عليه؟ شعائر. الصلاة من شعائر الإسلام، الحج من شعائر الإسلام، الزكاة من شعائر الإسلام، والجميع عبادات. لكن عندما قسمت في التصنيف إلى عبادات ومعاملات وأخلاق وغير ذلك ظن الناس أن حكمها يختلف، الجميع كله عبادة، وهذا التقسيم إنما تقسيم فني للتصنيف، وليس هذا تقسيما معتبرا من الناحية الشرعية أو له يعني علاقة بحكم بالأحكام الشرعية. نعم. قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، العلماء مجمعون أن السعي التطوع ليس مشروعا. إذن ما المقصود به؟ قالوا المقصود من تطوع بالإتيان بحج ثم طاف أو سعى بينهما، أو تطوع بعمرة ثم سعى بينهما، وإلا فإن السعي ليس فيه أجر إذا لم يكن في نسك. السعي الذي في أجر سعي النسك، وأما السعي الزائد ليس فيه أجر، إلا الطواف حول البيت فهو على خلاف ذلك، فهو فيه أجر في النسك وخارج النسك، أما السعي فليس فيه يعني تطوع، ولهذا اختلفوا في المراد به، وهذا مما جعل الآية يعني حكم السعي يختلف فيه بين العلماء. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلم، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجارة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قلنا هذا الحديث، هذا قلنا حديث ضعيف، لأن فيه راوي اسمه عبد الله بن مؤمل وهو منكر الحديث، فإذا لا يصلح للاستشهاد أو الاستدلال. نعم. واستدل بهذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وقيل مستحب. هنا ثلاثة أقوال. القول الأول قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، والقول الثاني الذي فيه الوجوب والذي بعده فقد نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله، فهو يرى أن السعي واجب وليس ركنا، فذلك السعي في الحج والعمرة، أو في إذا حج الإنسان فاعتمر وقارن بين الحج والعمرة، أو تمتع بعمرة إلى الحج، أو أفرد حجا، الجميع ليس عليهم إلا سعي واحد فقط. هذا هو الراجح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لم ينقل أن الصحابة سعوا بعد طواف الإفاضة، وإنما كان السعي مع عمرتهم السابقة، سواء من كان معتمرا متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا. وهذا في حقيقة أن فيه تسهيل للناس بشدة الزحام في العصر الحاضر، وهذا الذي يبدو أنه الراجح، والله أعلم. نعم. والصحيح أنه ركن أو واجب، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم هنا ابن كثير رحمه الله شافعي المذهب، وكان يعني انتظر أنه يرجح مذهب الشافعي في قوله بالركنية، لكنه رحمه الله هنا لم يجزم بأيهما هو الراجح، ولعله رحمه الله رأى أن الدليل لا يسعف، فقال إنه ركن أو واجب. أما القول بالاستحباب هذا ضعيف، لأنه يسقط السعي من الحج والعمرة، ومن لم يسعى يعني متعمدا أو ناسيا على القول بالاستحباب ليس عليه شيء، وهذا في الحقيقة قول ضعيف. وهكذا قال ابن عبد البر رحمه الله، رد هذا القول وقال أنه قول ضعيف. نعم. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك، وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. هذه لفتة جميلة من ابن كثير رحمه الله، لفتة تربوية توجيهية للإنسان وهو يؤدي النسك، أن يستشعر فقره وحاجته وذله إلى الله عز وجل، ويسأل الله أن يهدي قلبه وأن يرزقه الاستقامة وحسن الختام في الدنيا، لعله يلقاه على حال يرضيه عز وجل. لكن في الحقيقة أن الزحام الذي يكون في الحج ربما يعوق عن هذا التفكير، فيصبح هم الذي يسعى أو يطوف همه أن يخرج فقط، يريد أن ينتهي من هذا الفعل ويحرص على أن ينهيه بأي صورة، ولهذا يرتفع الخشوع والتذلل الذي كان ينبغي في الحاج. وفي الحقيقة أن من أسباب هذا أن سهولة الحج اليوم جعل الإنسان يكثر الحج في كل عام، فأدى إلى الزحام الشديد الذي فقد الناس معه الخشوع والتذلل. فينبغي الإنسان لو أن يحج حجا واحدا أو حجتين فقط بهدوء وخشوع وتذلل، فإنها العبرة بالكيف وليس العبرة بالكم. فالإنسان قد يحج عشرات الحجج ولا يكتب له منها إلا النزر القليل من الأجر، لأن الحال الظاهري في الحاج والمعتمر ليس حال تذلل، إنما يرى أنه قد ورط في هذا المكان ويفكر كيف يخرج،

ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال، أن لو كان له عقل ويوم القيامة والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. هذه الآية العظيمة والخطيرة التي تحمل صاحب العلم أعظم مسؤولية، سبب نزولها في اليهود الذين كتموا العلم الذي عندهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العبرة ليس بسبب النزول، العبرة بعموم اللفظ، فإن لفظها يشمل كل عالم سواء كان في ملة الإسلام أو قبل ملة الإسلام. والناس لا يعلمون إلا عن طريق علمائهم، لا يعرفون الحرام والحلال ولا يعرفون الحق والباطل إلا من العلماء. والعلماء إما أن يكونوا في قمة البشرية وإما أن يكونوا في أسفل البشرية، فإن حملوا العلم عن حق وأمانة أكرمهم الله، لأنهم ورثة الأنبياء، وكل شيء في السماوات والأرض يستغفر للعالم الذي يعمل بعلمه. ولكنه إن لم يعمل بعلمه فإن كل شيء يلعنه، أعاذنا الله وإياكم من لعنة الله. وأداء العالم لواجبه على أربع درجات أو على خمس درجات: إما أن يقول كلمة الحق كاملا، إما أن يقول الحق كاملا ولا يقول الباطل، وهذا أعلى درجات العلم، وهذا مقام الأنبياء ومقام ورثة الأنبياء. وتحت هذه الدرجة أن يقول بعض الحق ويسكت عن بعضه عجزا عن أدائه، فهذا إن كان سكوته عجزا فربما أنه لا يؤاخذ بذلك السكوت، وأما إن كان سكوته شراء للدنيا أو لمصلحة عاجلة فيأتي في حقه الآية الثانية التي تأتي بعد 10 آيات تقريبا، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذا الذي يسكت عن بعض العلم لمصلحة عاجلة، إما لمال أو لمنصب. فهذه الدرجة الثانية وهي أنزل من الدرجة الأولى، فإن كان سكوته عن عجز غفر له، لأن الإنسان لا يكلف إلا بحسب طاقته. والدرجة الثالثة أن يقول الحق والباطل، وهذه الدرجة درجة نازلة ولا يجوز له أن يقول الباطل، لكن إن كان قول الباطل أخف من قول الحق ولا يستطيع قول الحق إلا بقول الباطل، وما يجره الباطل من فساد أقل مما يجري من الصلاح ربما تكون هذه كذلك درجة مقبولة، لكن لا شك أنها درجة ناقصة. والدرجة الأخيرة أن يقول الباطل فقط، وهذا نعوذ بالله هو الذي ذكره الله في الآيتين هذه والتي بعدها، هذا لعنه الله ويلعنه كل شيء. هناك درجة خامسة وهي السكوت، لا يقول الحق ولا يقول الباطل، فإنه يعجز عن قول الحق ولكنه لا تتوق نفسه لمال أو لمنصب فيقول الباطل، يخشى الله من قول الباطل ويعجز عن قول الحق. هذه درجات أمام العالم، وأشرف العلماء من يقول كلمة الحق، لأن الناس لا يعرفون الحق والباطل إلا من خلال علمائهم، والدين لا يحفظ إلا من قبل العلماء، فإذا أضاع العالم الدين من يعلم الناس؟ وتذكر هناك قصة عجيبة في بعض الأمم الماضية، أن حاكما أراد أن يجبر الناس على أكل الخنزير، فقالوا إن الناس لا يأكل الخنزير إلا إذا أكله العالم فلان، فقال إن لم يأكله قتلته، اطبخوا خنزير. فطبخوا الخنزير ودعوا الناس، الطباخ كان فيه دين وكان فيه شفقة، فخشي على هذا العالم فذهب إليه سرا وقال إنني سأطبخ لك أمامك من الغنم، فإذا جاء الطعام فكل اطمئن، هذا سرا بيني وبينك. فجيء بالطعام وتقدم الناس، فرفض العالم أن يأكل، انتظر الناس والعالم أن يأكل، رفض أن يأكل، أشهر له الطباخ قال هب أن الله يدري، لكن ما الذي أدرى الناس؟ الناس يظنون أنني سأكل معهم الخنزير، فامتنع وهو يعلم أنه ليس خنزيرا، لكن خشية أن يغر الناس. وهذا كان في الحقيقة من العلماء يعني العلماء العاملين الذين يستحقون وصف العالم، فقتله فدخل الجنة. ماذا صنع؟ عجل به إلى الجنة، لكنه يعني لو لم يفعل لأدى ذلك إلى أن يأكل الناس الحرام. كذلك هذا الشاب الذي سيأتي معنا إن شاء الله، كان في العمر بقية في آخر القرآن في قصة عبد الله بن تامر في سورة البروج، عندما قال للحاكم لن تقتلني إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام أقتل الغلام، أنه عجز عن قتله، أرسله في سفينة فاضطربت وتكسرت ورجع، أرسله رأس الجبل فاهتز الجبل وسقط من معه ورجع، فقال تحب أن تقتلني؟ قال نعم، قال افعل كذا وكذا، خذ من كنانتي سهما ثم قل أمام الناس بسم الله رب الغلام أقتل الغلام. فعندما لم يستطع أن يقتل الغلام إلا عندما ذكر رب الغلام، قال الناس إذا رب الغلام عظيم، إذن كلنا آمنا برب الغلام. فهكذا العلماء العاملون ينبغي أن يراقبوا الله في علمهم، إن لم يستطع أن يقول الحق فلا يقولن الباطل وليسكت، أو إن استطاع أن يقول بعض الحق فليقل، لكن لا يقولن الباطل، لأن الناس لا يدركون الحق والباطل إلا من علمائهم. فالذي يكتم العلم بعدما بينه الله في كتابه هذه حاله، وكذلك في الآية التي ستأتي الذي يشتري يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، الدنيا كلها قليلة، لو أخذ الدنيا كلها قليل، لأنه ستنتهي حياته في الدنيا وتنتهي الدنيا والآخرة هي الكثير. فهذا وعيد شديد لحملة العلم أن يتقوا الله في علمهم، وأن لا يخدعوا الناس ويغروهم مقابل مصلحة عاجلة. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يفتي بفتاوى تؤدي إلى اضطراب المجتمع، لا، يراقب الله في فتواه، لا يقول إلا الحق في الوقت المناسب، ومع الناس المناسبين. لهذا قال ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني العلم إنما يوضع عند أهله. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، فبثثت أحدهما، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال علماء: كيف يخفي العلم؟ فإذا قالوا أنه لم يخفي العلم الذي فيه حرام وحلال، وإنما أخفى العلم الذي لا يترتب عليه مصلحة شرعية، إنما هي أخبار بأسماء أصحاب الفتن وماذا سيجري من الفتن وأصحابها وأربابها، وهذا لا يترتب عليه مصلحة شرعية فأخفاه. وأما ما يتعلق بالحلال والحرام فلا يجوز إخفاؤه، ومن أخفاه فإنه يعني لمصلحة عاجلة فإن هذا جزاؤه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، قال تعالى: أولئك يلعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمته عز وجل، ومن طرده الله من رحمته من يؤويه؟ لا أحد يؤويه، ويلعنهم اللاعنون. ثم فتح الله باب الرجاء، لأنه ما من ذنب يقع فيه العبد إلا وهناك له باب رجاء إن تاب إلى الله. فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تاب مما عمل وأصلح ما أفسد وبين ما كتم أو غير. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب صنفه باسم إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي إخبار المفتين، يقول: أيها المفتي، أنت تفتي الناس نيابة عن رب العالمين، وتقول: هذا توقيعي نيابة عن الله، فاتق الله في توقيعك. إعلام الموقعين، الموقع الذي وقع في آخر الفتوى عن رب العالمين، فالمفتي هذه مكانته وهذه درجته، فليتق الله مما يقول. والناس على ضربين: ضرب يريد أن يرضي عامة الناس فيحدثهم بما يحبون ليكسب السمعة والجماهير، وهذا من نفس هذا النوع. قيل لبعض العلماء في بعض البلدان الإسلامية: ألا ترون الناس يطوفون حول القبور ويصلون عندها وهذا حرام؟ قالوا: نعم، ولكننا نتألف العامة. يعني يخشى أنه إن صرح بالحق لا يحضرون في دروسهم ومحاضراتهم، ولهذا يقول: نتألفهم. على ماذا تتألفهم؟ على الشرك. فهكذا العالم يتقي الله فيما يقول، ما أداه إليه اجتهاده ورأى أن هذا هو الحق واجب عليه أن يبلغه، لا يرضي لا جمهور الناس ولا يرضي من بيده أمور الناس، إنما يرضي رب الناس عز وجل، هو الذي يرضى سبحانه وتعالى. فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأننا لا ندري بما يختم الله له. وقال الطائفة الأخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. وفي قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. ابن كثير رحمه الله علق على هذه الآية فيقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله عز وجل بعد أن ذكر العلماء الذين قصروا في حقه أردفهم بحال الكفار، فكأن حال ذلك العالم قريب من حال هؤلاء. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لكن لو لم يمت على الكفر هل يلعن؟ فيه خلاف بين العلماء، إما أن يلعن جمهور الكفار أو يلعن أفرادهم بأعيانهم. كثير من العلماء لا يجوز لعن الكافر المعين، قال ربما يختم له بتوبة أو إسلام، فنحن لا ندري ماذا يختم له في آخر حياته. ثم إن لعنه ليس واجبا، وقد تأثم في لعنه، فإذا أنت بين أمرين، إما أن تأثم وإما أن لا تؤجر، فإذا الأفضل لك السلامة ولا حاجة للعن. اللعن لا يغير الحقيقة، والإنسان ينبغي أن ينزه لسانه عن السباب والشتائم، فنحن لم نبعث شتامين ولا سبابين، نحن أصحاب دعوة. والله قال وقولوا للناس حسنا، فاجعل لسانك رطبا بالكلام الحسن، لأن السب والشتم لا يغير شيء، لو شتمت إبليس من الصباح إلى المساء ما زاد في يعني حاله شيئا. فإذا الشتم والسب ليس هو من المشروع إلا في حق من مات على الكفر، لأن الله لعن من مات كافرا. ثم قال تعالى خالدين فيها، أي في لعنة الله، واللعنة في الآخرة هي في جهنم، أي يكون صاحبها في جهنم. نعم. يقول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقال. نعم. قوله تعالى وإلهكم إله واحد، تقرر هذه الآية وحدانية الله عز وجل، وأنه الواحد في ألوهيته وربوبيته. وكلمة إله وكلمة رب كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى، لكنها تدل على الخالق ومعنى آخر إضافي. فكلمة إله تدل على الله وعلى أنه وحده المعبود، وكلمة رب تدل على الله وعلى أنه الذي يربي خلقه بالنعم سبحانه وتعالى. فإذا جاءت إحداهما دلت على الأخرى كذلك. فهنا يقرر عز وجل أن الإله واحد سبحانه وتعالى، وأن الله رحمن رحيم. ومر معنا في سورة الفاتحة أن الله ذكر هذين الاسمين في أول سورة، لأن الإنسان يعرض له تقصير في حياته، فلو لم يعلم أن الله رحيم الرحمن ربما ييأس من رحمة الله ويخاف عقابه، لأن الله مالك الكون عز وجل عظيم سبحانه وتعالى. فإذا لم يعلم أن الله رحيم بخلقه سبحانه وتعالى كما مر معنا في قبل صفحات حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة تدور في يعني بين القتلى تبحث عن وليدها، فعندما رأت وليدها أخذته فضمته على صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تستطيع ألا تطرحه؟ قالوا لا. قال فإن الله أرحم بخلقه من هذه بابنها. فالله رحيم عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى، فلو وقع في الإنسان في معصية أو تقصير في طاعة الله فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم.

أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ليس هناك شيء يخلق من العدم، العدم لا يخلق، والطبيعة لا تخلق نفسها، فإنها قبل أن توجد عدم، وبعد أن وجدت أصبحت موجودة، فالعدم لا يخلق، فلا بد من خالق. هذه الأجرام المنطلقة في الفضاء، هذه الأرض العجيبة وما عليها من نظام دقيق غريب. العلماء في دراساتهم ومختبراتهم وجدوا في هذا الخلق شيئا عجيبا، شيئا عظيما، شيئا لا يخطر على البال. هم انتقلوا من دراسات المجرات إلى دراسات الذرات الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر، فرأوا في هذه الذرات صورة لهذا الكون. الكون كله يوجد في داخل الذرة، أجرام في داخل الذرة تجري تدور تطوف، فإذا حاول الإنسان أن يوقف طوافها تنفجر. والله أعلم أن هذه عبادتها، فمن تعرض لعبادتها بشيء فإنها تفجره، مثل المسلم الذي من عرض له في عبادته وحرمه من دينه فإنه لا يرضى، هكذا. فتطوف كما يطوف المسلم حول الكعبة، حركة الشمس طواف، حركة الذرة الصغيرة طواف، حركة المسلم حول الكعبة طواف. فهذا الكون في داخله من الأسرار ما تدل على حكمة الواحد القهار عز وجل. لكن الإنسان الجاهل، الإنسان الغافل، لا يتذوق هذه الجوانب العظيمة. فإذا تفتح القلب على هذه المناظر الجميلة العجيبة، فإنه يخشع في محراب الإيمان وفي محراب الكون، يسجد لخالق الكون ويتذلل إلى خالق الكون ويحمد الله على نعمة الإيمان. فهذه الأجرام السماوية في الفضاء لم تكن موجودة ثم وجدت، من جاء بها؟ الله. فهذا هو الخلق الموجود. فالله يقول إن في خلق السماوات والأرض، هذا الجانب الأول، واختلاف الليل والنهار. نحن نرى الليل ونرى النهار، ليل ثم نهار، نهار ثم ليل بدون توقف. ما الذي جعل هناك ليلا ونهارا؟ من هو؟ وهل يستغني الإنسان عن الليل والنهار؟ لا يستغني، محتاج. من أوجد لك احتياجك؟ الله. قال الأطباء إن في الإنسان عصبا لا يهدأ إلا في الظلام الدامس، ويحتاج في كل 24 ساعة إلى 3.5 ساعات على أقل تقدير ليهدأ. ولهذا الإنسان الذي يعمل في الليل وينام في النهار فترة طويلة يصاب بأمراض نفسية، لأنه عكس الفطرة. فهذا الاحتياج اللي نراه، الليل والنهار كيف يتكونان؟ يتكونان بحركة الأرض. الإنسان في الماضي كان يظن أن غروب الشمس أي اختفاءها تختفي عن الكون، ما تختفي، الشمس في كل ثانية مشرقة غاربة. الآن في هذه اللحظة أشرقت على قوم وغربت عن قوم، لا تختفي. لكن جمال الغروب وجمال الشروق يخيل إليك أنها الآن طلعت، ترى فيها النشاط والحيوية في الصباح كأنها الآن طلعت، وعند الغروب تراها كأنها قد ملت وكلت واحمرت ثم بدأت تهدأ. لا، هذا منظر، منظر الأفق، منظر الأثير، وإلا فالشمس لونها هو هو. فسبحان من جعل هذا اللون الذي يستشعر الإنسان به عند الغروب الهدوء والراحة. فهذا الليل والنهار آيتان من آيات الله عز وجل، جعلهما الله لاحتياج الإنسان الحي، لأن الإنسان في حاجة إلى ظلام، والظلام ليس نقصا في حقه بل هو كمال للنهار، كما أن الأنثى ليس نقصا في حقها بل كمال للرجل، فكلاهما يكمل بعضهما البعض، فالرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، وكل منهما له اختصاص. والليل يكمل النهار والنهار يكمل الليل، وكل منهما له اختصاص. ولهذا قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، فذكر المتقابلات. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. إذن الزمان واحد تحته جنسان، ليل ونهار، والإنسان واحد تحته نوعان أو جنسان، رجل وامرأة. وهكذا التكامل في خلق الله عز وجل، الكون كله يقوم على الزوجية والثنائية، ليل ونهار وشمس وقمر وأرض وسماء وذكر وأنثى، هذا خلق الله عز وجل. وفي الآخرة كذلك ثنائية، جنة ونار، وكافر ومؤمن، وسعيد وشقي، ولكن الله واحد عز وجل. فالله واحد وخلقه يقوم على الثنائية سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك هي السفن العظيمة التي كانت تصنع من الأخشاب فقط، ولم يكن الناس يعرفون أن القضية ليست قضية خفة وزن، إنما قضية لها نظام آخر. فعندما اكتشفوا أن الجسم إذا كان محدبا وكبيرا وكان وزنه أخف من الماء لا يسقط حتى لو كان حديدا، فاكتشفوا أن الحديد يمكن أن يكون فلكا أو يكون سفنا في على البحر. فالله جعل هذا النظام سبحانه وتعالى. والآن هذه السفن كم تحمل من الأثقال وكم تحمل من الأرزاق، تنقلها عبر البحار من قارة إلى قارة، وهذا من كمال رحمة الله بهذا الإنسان. وهنا لفتة بديعة وإشارة جميلة: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي أنني خلقتها لنفعكم، فلا تستخدموها لما يضركم. والنعم كلها خلقها الله للنفع، فلا ينبغي أن تستخدم للضر، وإلا فإن السفن قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، لكن الله يرشدنا أنه خلقها للنفع ولم يخلقها لتكون سببا للإضرار بالآخرين. ثم قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء. حركة الماء عجيبة. الماء قد خزنه الله في الأرض منذ خلق الله الأرض. لو كان الماء يأتي من السماء كما يتصور بعض الناس، كم للأرض وهي تستقبل الأمطار آلاف السنين، لماذا لم تجد البحار؟ أين خزن الماء؟ فلو كان الماء ينزل باستمرار من السماء لغطيت الأرض بالماء، لكن لا نرى البحار هي البحار والأرض هي الأرض، لأن حركة الماء ليست كما كان يتصور بعض الناس، بل هي تبخر من البحار والمحيطات. ولهذا نرى الله عز وجل قد جعل مساحة المحيطات كبيرة ليسهل تبخرها ثم تتجمع في السماء. طيب لماذا لا تنزل بعد أن تكتمل؟ لأنه ليس بإرادتها ولا باختيارها، الله الذي ينزلها. فكم تتجمع في السماء سحبا كثيفة ثم تتبخر ولا ينزل المطر، لأن نزول المطر ليس باختياره بل بتقدير الله عز وجل. فهذا المطر ينقل من أعماق المحيطات والبحار إلى أعماق الصحراء والوديان والجبال، هذا له نظام خاص عجيب. فإن نظام الكون أو نظام الحرارة، إذا اقتربت من مصدر الحرارة فإن الحرارة تزيد، لكننا في الغلاف الجوي إذا ارتفعت فإن الجو يبرد والشمس فوق، وإذا ابتعدت عنها احتر الجو. لماذا؟ لأن مصدر الحرارة لا يعطيك الحرارة باختياره بل بإرادة الله. فالله جعل فوق منطقة باردة جدا، لأنه إذا طلع البخار ما يستطيع أن يخرج، لا بد أن يرجع. برودة الجو ترغمه على العودة. وبعد هذه المنطقة هواء ريح شديدة جدا، لا تسمح بخروج شيء من الهواء إلى من المطر أو البخار إلى خارج الغلاف الجوي. ولهذا صناع السفن الفضائية أخطر عندهم مرحلة لعودة السفينة ملامستها لهذا الهواء الشديد، فتعود في اتجاه الهواء وليس معاكس اتجاه الهواء. لو رجعت معاكس اتجاه الهواء لتمزقت. فإذا حركة الماء حركة عجيبة، والإنسان كلما زاد علمه كلما رأى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ونقف هنا لأنه قد حان وقت الصلاة أو وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الإخوة جزاه الله خير يذكرنا بأن يعني قد مر على هذا الدرس سنة كاملة، ولا أسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا الفهم والعمل والنية الصالحة، إنه سميع مجيب. يقول: إنني أرى بعض الناس يسعون بين الصفا والمروة وهم يرتدون ملابسهم العادية، أي ليسوا بمحرمين، فهل يجوز السعي؟ كما مر معنا في يعني ابن كثير رحمه الله ذكر أن بعض العلماء قال بالجواز أو فهم من الآية ذلك، لكن الفهم الصحيح الله أعلم أنه أراد به السعي الذي يكون ضمن عبادة، لأن الطواف أو السعي إنما يكون بشرف المكان الذي من أجله شرع. فأما الطواف حول الكعبة فإن جاء في قوله تعالى في وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر بأن يطهره للطائفين حول الكعبة. أما السعي فلم يرد فيه نص يدل على أن السعي مما يعني يتعبد به نافلة، والأفضل هو الطواف حول البيت. يقول: إذا كان الشخص لديه علم في مسألة أو عدة مسائل ثم سأله شخص، فهل عليه أن يجيبه أو أن يحيله إلى أحد العلماء حتى لا يكون متكبرا عن سؤال العلماء؟ فهل هذا ممن يكتمون العلم؟ الإنسان إذا كان يعلم، ما هو شرط أن يعلم كل العلم، ما هناك إنسان يعلم كل العلم أبدا إلا الأنبياء، حتى العلماء قد يخفى عليهم بعض العلم. ولهذا في قصة وقعت بين الإمام مالك وبين أحد تلاميذه، فالإمام مالك رحمه الله أفتى في مسألة، فقال أحد التلاميذ: ما سمعت بهذا من قبل أو ما قرأت هذا من قبل. فقال الإمام مالك رحمه الله: أنت قرأت العلم كله؟ قال: لا. قال: قرأت ثلثيه؟ قال: لا. قال: قرأت نصف العلم؟ قال: يمكن. قال: اجعل هذه المسألة من النصف الذي لم تقرأ. يعني ما ينبغي الإنسان يقول ما مر علي أو ما سمعت. سبحان الله، ليس هل أنت حط لكل شيء؟ وهذا يعني في هذا في الحقيقة يعني رد يعني يدل على سذاجة الإنسان. من يحيط بالعلم؟ من يجر أن يقول أنا أعلم كل شيء؟ قلت لكم بعض العلماء قال للطلبة: يسألوني في أي مسألة حتى في غير الدين أنا أجيبكم. فقال أحد التلاميذ: يا شيخ، أمعاء الجرادة في صدرها ولا في بطنها؟ ما أدري. فسكت. فالإنسان ما يحيط بكل شيء، فالإنسان عليه إذا عرف، إذا علم فليجب، وإذا لم يعلم فليقول الله أعلم. وإذا علمت مسألة عرفتها فسئلت عنها بلغها، مسألتين بلغها، لك أجرها إن شاء الله. وقد جاء في الحديث: بلغوا عني ولو آية. آية واحدة تعرفها يترتب عليها يعني احتاج شخص إليها في حكم أو في حادثة بلغها. فإذا الإنسان ليس شرطا أن الشخص يعرف كل الأحاديث وكل العلم الشرعي، ولو كان هذا شرط ما رأيتمونا في هذا المكان ولا غيرنا. فإذا العلم يعني ليس محصورا وليس ممكن أن يدرك من أي إنسان. فإذا عرف الإنسان شيء من العلم وجب أن يبلغ ما عرف، وله أجر إن شاء الله. ما معنى الحديث المطلق والحديث المقيد والحديث المنسوخ؟ وهل آيات القرآن فيها هذه الأنواع؟ القرآن والسنة فيها هذه الأنواع، وهذه مصطلحات للعلماء في الفقه الإسلامي وكذلك في التفسير وكذلك لشراح الحديث. اللفظ المطلق واللفظ المقيد. فاللفظ المطلق مثلا قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا مقيد من وجه ومطلق من وجه. مطلق من حيث الزمن، أي في أي وقت دخلت المسجد سواء كان وقت نهي أو وقت جواز، إذا دخل أحدكم المسجد أي وقت، هذا مطلق. والمقيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، هذا مقيد. فالشخص إذا دخل في هذه الأوقات هل يصلي أو لا يصلي؟ اختلف العلماء في طريقة التطبيق. منهم من قال الحديث الأول ليس مطلقا، مقيد بوقت النهي، ومنهم من قال العكس، يعني أن الشخص يجوز له أن يصلي إلا في هذه الأوقات، فلا يصلي بعد العصر ولا بعد الفجر، إذا دخل المسجد في هذه الأوقات يجلس. الشافعي رحمه الله قال على خلاف ذلك، الأحناف قالوا بالجلوس ما يصلي، والشافعي قال بخلاف ذلك، قال بل يصلي، فجعل الأول مطلقا والثاني مقيدا، وجعل والأحناف طلبوا فجعلوا هذا مقيدا وهذا مطلقا. هذا فن في أصول الفقه، يعني ما يفهم أو يدرك في وقت واحد، بل يعني هذا المراد بالمقيد والمطلق والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، هذه يعني جوانب من جوانب الفقه الإسلامي والتفسير ويعني شرح الحديث يحتاجها طالب العلم. يقول: حول السعي بين الصفا والمروة عند الجمهور، أليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يصلح دليلا للجمهور على أن السعي من الحج؟ وكذلك فعل، ما هناك خلاف أن السعي من الحج، لكن الخلاف في حكمه، هل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ أما أنه من أفعال الحج، ما أحد قال ليس من أفعال الحج، لكنه ما حكمه؟ صلاة ركعتين بعد الطواف من أعمال الحج، لو لم يصلي الشخص ما عليه شيء. فإذا قضية من الحج، نعم الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، قلتم حديث ضعيف وذكرتم اسم الرجل، فمن هو؟ قلنا هذا الحديث ذكره ابن كثير رحمه الله، والفقهاء الذين استدلوا أو ذكروا بأن الحج ركن، وهذا الحديث قلنا أن فيه راوي ضعيف وهو عبد الله بن المؤمل، قال فيه الإمام أحمد أن أحاديثه منكرة أو حدث بأحاديث منكرة، وغيره قال أن حديثه منكر. فإذا الحديث لا يصلح للاستشهاد أو الاستدلال، لأن الاستدلال لابد أن يكون بحديث ليس فيه ضعف. فالجمهور على أنه السعي ركن، والأحناف على أن السعي واجب أو مستحب. وثمرة الخلاف في من لو ذهب ولم يسعى، عند الجمهور لابد أن يرجع وأنه لا زال على إحرامه ولو بقي 20 سنة، وعند الأحناف لا، ينوب عن ذلك أن يذبح شاة نسك يعني فدية في الحرم، يبعث بفلوسها أو يوكل شخصا في الحرم يذبح عنه، فيسقط عنه حكم السعي أو بعض السعي عند الأحناف. هل يجوز أن يسمى الولد عبد الإله وعبد الواحد؟ طبعا ليس هناك إله إلا الله، وليس يعني في الكون من يستحق الألوهية غيره سبحانه وتعالى، لكن يبقى هذا إن اعتبر اسم الإله اسما لله عز وجل فإنه يجوز أن يسمى بعبد الإله، وكذلك عبد الواحد، فإن الله هو الواحد سبحانه وتعالى، لكن الواحد فيه اشتراك، لكنه من أسماء الله الواحد عز وجل، فإن شاء الله ليس فيه حرج. هذا خلاف نفس الاسم على نفس طريقة السؤال السابق. يقول: من استهزأ بشيء من شعائر الدين كما فعل بعض الممثلين فهل يجوز لعنه؟ وإذا لعنته فماذا علي؟ الذي يسخر بدين الله أو يستهزئ بدين الله فلا شك أنه يلعن لفعله، ليس فعلا إنما فعل كذا لعنه الله على فعله، لأن انتهاك حرمات الله لا شك أن من فعلها فهو ملعون، لكن إن تاب ورجع إلى الله فلا يجوز لعنه. هل يجب على المصلي أن يضع أمامه سترة فهو يصلي مفردا؟ الأفضل أن يضع سترة، لكنه قد لا يتيسر للناس كلهم في المسجد سترة، فالمسجد ليس فيه إلا 10 أعمدة، والمسجد فيه قرابة 100 أو 200 أو 400، أين السترات؟ فالعلماء قالوا يكفي أن الشخص يصلي خلف إنسان أو أمامه خط كما عند الإمام أحمد رحمه الله، فأي شيء يدل على أن يعني مكان سجودك محصور إن شاء الله أنه ينوب عن ذلك. يقول: مع من يجمعن النساء الصالحات في الجنة؟ طبعا الجنة يدخلها الصالحون والصالحات، ولا شك أن يعني المرأة الصالحة تكون مع زوجها إن كان صالحا أو مع من يقدر الله عز وجل، فإن هذا قضية أخروية لا يعني يوجد تفصيلات دقيقة فيها، ولكن لعل السائل يشير إلى بعض يعني المعاصرين الذي يعني تكلم في القضية بكلام غريب، وهو أنه زعم أن النساء في الآخرة يدخلن الجنة رجالا ولسنا نساء، وهذا غريب يعني فيه، ويعني هذا يقول يعني كما في المثل يقول: تعيش كثير تسمع كثير على بعض، فهذا غرائب يعني من غرائب العلم الحديث. هل يجب على المصلي وهو في صلاة الوتر حينما يأتي الركعة الثالثة أن يقرأ سورة الصمد والمعوذتين؟ لا، ما يجب. صلاة النافلة وصلاة الفرض لا يجب فيها إلا الفاتح فقط، وأما ما عداها فهو مستحب. فإن صليت بالمعوذتين، صليت بسورة الإخلاص، أو صليت بسورة سبح اسم ربك الأعلى، أو أي سورة، كل ذلك جائز إن شاء الله. ولكن ورد أحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، فإن صح الحديث فهذا يكون من السنة، وإلا جاز أن تقرأ بأي سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخ هنا سأل سؤال خاص يعني، فلا يحسن قراءة كل السؤال في المسجد. يقول: ما حكم الاستهزاء باللحية؟ لحية أي شيء من دين الله يستهزأ به فإنه كفر بالله عز وجل. حتى قال العلماء: لو أن الإنسان لم يتسوق طوال حياته، ليس عليه شيء، ولو تسوق طوال حياته وسخر بالسواك كان كافرا، ولو لم يرب لحيته طوال حياته كان عاصيا، ولو رب لحيته وسخر باللحية كان كافرا. فالسخرية بأي شيء من دين الله كفر، نعوذ بالله. ما يسخر إنسان بشعائر الخالق عز وجل، دين رب العالمين، كيف تسخر بدين الله؟ دين ربك الذي خلقك وخلق الكون، المالك، مالك الكون عز وجل، من يجرؤ يسخر بنظام للملك البشري؟ من يجرؤ؟ ما أحد يستطيع. رب العالمين تسخر بدينه وتقول أنا مسلم؟ أنت كاذب. فمن سخر بشيء من دين الله فقد كفر. المنافقون في غزوة، عندما كانوا في غزوة تبوك، فسخر بعضهم برسول الله والصحابة، فقال: ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أنهم أجبن عند أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني سخروا منهم، قال: هؤلاء المطاع يأكلون كثير ولكن في الحرب جبناء. هذا معنى الكلام. فأنزل الله تكفيرهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالسخرية بدين الله كفر. الإنسان قد يعصي الله، قد يقع في المعصية، بشر فيه ضعف، وربنا رحيم إذا تاب إلى الله. لكن السخرية بالدين، دين رب العالمين، هذا كيف يكون معه إيمان؟ هذا يدل على عدم وجود الإيمان في قلبه، ودعواه الإيمان كاذب. فعليه أن يتوب، فإن هذه ردة، فإن لم يتب وجب على الإمام أن يقتله ردة. أعاذنا الله وإياكم من القول السيء. رجل عنده أبناء وكل واحد منهم يملك منزلا، إلا واحدا منهم لا يملك منزلا، ويسكن مع والده، والآن اشترى أرضا وبناها ويريد والده أن يتبرع له ببيع منزله الصغير إلى آخره. على كل الشرع لا يجوز للأب أن يعطي الابن الواحدة ولا يعطي الآخرين، لأن هذا يؤدي إلى يعني نشر الضغينة والبغضاء في داخل الأسرة. والإسلام دين يحب الاجتماع والوحدة والتآلف. فلو بر، لو أعطى الأب أحد أبنائه دون الآخرين ولو كان مستغنين، لكن ينبغي أن يكون عنده شيء من الحكمة، يستدعيهم ويقول أخوكم محتاج ونحب أن نعطيه، ويعني يتلطف بهم حتى لا يقع في نفوسهم شيء بقدر الإمكان. لأن الإسلام حريص على وحدة الأمة، وحدة الأسرة، وحدة الجماعة. فكل عمل يؤدي إلى الانشقاق والعداوة والكراهية فإن الإسلام يحرمه. يقول: دعاء القنوت في النوازل يفتقر إلى إذن الحاكم أم لا؟ على كل بحسب التنظيم الذي يخرجه الإمام، فإن كان هناك توجيه بألا يكون هناك دعاء إلا بإذنه فإن الدعاء ليس واجبا، مستحب، فلا ينبغي أن يعمل عمل يكون فيه يعني مشكلة. أما إذا لم يكن فيه توجيه يجوز. وهذا الأصل، أن أي إمام يرى أن هناك نازلة خاصة به أو بجماعته أو في قريته أو في بلدته فيدعو. قد يكون في بلدة فيها مرض، قد يكون في قرية فيها يعني شيء من الاحتياجات، ينتظر حتى جميع المساجد في كل العالم الإسلامي يقيمون صلاة النوازل؟ لا. أما إذا كان في نازلة عامة وربما يؤدي يعني الدعاء إلى مشكلة أو يترتب عليه مفسدة أعظم، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يقول: أنا أعمل في دائرة حكومية كاتب، ويأتيني بعض المتعاقدين مع الوزارة واسمه مثلا عبد النبي، هل علي شيء في الجواز إلى آخره؟ لا، أنت ليس عليك شيء، أنت ليس عليك شيء، لكن ينبغي أن يحث هذا الشخص على أن يغير. كيف عبد النبي؟ أنت عبد الله. وأذكر قصة ذكرها لنا بعض مشايخنا، شيخ هندي يقول: كان هناك سني وشيعي، فكان في قطار فسأل السني الشيعي: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الحسين. لا، قال: اسمي كلب الحسين. قال: وانت اسمك ايش؟ قال: انا اسمي خنزير الله. طب ما هو خنزير الله؟ قال: كيف خنزير الله؟ قال: خنزير الله افضل من خنزير الخالق، افضل من كلب العبد. فاحيانا الاسماء هذه غريبة، فلا يعبد الانسان الا للخالق، لا عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الحسين. كيف عبد؟ العبودية للخالق عز وجل، فلا يجوز أن يتسمى الإنسان إلا بعبد الله. فيحث هذا الشخص، ينبه أن هذا اسم لا يجوز فيجب تغييره. لكن لو كان اسم أبيه وقد مات أبوه واسمه محمد ابن عبد النبي، يغير؟ ما يغير اسم الميت، ما يغير. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما غير اسم جده عبد المطلب، ما غيره، كان يغير اسماء الأحياء، أما الأموات فلا تغيروا أسماءهم. ورد في الحديث قوله: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هل الذي يخاف من الجهاد يخاف على نفسه هذا نفاق؟ ليش خاف على نفسه من الجهاد؟ يعني أنت الآن يعني أنوث نفسك أنه لو جاء جهاد في سبيل الله أنني إن شاء الله كن من المجاهدين، ويمكن تعيش وتموت ما في جهاد. لكن لابد أن يكون عندك نية نصرة هذا الدين، يعني تكون في داخلك استعداد أن تنصر دين الله. هذا معنى الجهاد، ليس معنى الجهاد أن تخرب، لا، معناه أن تجاهد في سبيل الله، والجهاد وسيلة لا غاية. يعني لو أسلم الناس كلهم أو كان الناس تحت حكم الإسلام ذميون ومسلمون ما في جهاد، فالجهاد وسيلة، لكن الوسيلة يعني لها مرحلة. يبدأ بالدعوة إلى الله، فإن استنفذ الداعي الدعوة ولم يستطع أن يقدم الدعوة أن يحصل على مراده، وهذا الجهاد لا يعلنه إلا الإمام، ما يعلن كل شخص منا جهاد، هذا الجهاد له ترتيب وتنظيم، فلا يعلن إلا من قبل إمام له حوزة وسلطة. ما كل إنسان منا يعلن الجهاد، فالجهاد وسيلة وله أحكام. وأنوي الجهاد في سبيل الله لعلك إن شاء ترزق الشهادة. نسأل